بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله أجمعين. وبعد، من نعمة الله جل وعلا وفضله وجوده وكرمه علينا جميعا في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية وفي هذه الجامعة خصوصا ما تقوم به أو قامت به جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من هذا المنشط الجديد الذي هو إقامة عمادة التعليم عن بعد. ما في شك أن عمادة التعليم عن بعد التي تقوم بها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعتبر هي الخطوة الأولى في الجامعات السعودية في إثبات التعليم عن بعد للعلوم الشرعية. فأول جامعة فيما أعلم أول جامعة تقوم بالتعليم عن بعد من جامعات الرسمية السعودية هذه الجامعة المباركة. الفضل حينما يذكر ويشكر بمن؟ لله جل وعلا، فالله هو الممتن وهو المتفضل وهو المنعم وهو المعطي وهو الذي يستحق أن يشكر سبحانه وتعالى على كل حال. ثم الشكر موصول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. موصول لمن؟ لقيادة هذه الجامعة وعلى رأسها صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله بن حمود أبا الخيل مدير الجامعة، حفظه الله ووفقه وسدد خطاه ونفعه ونفع به وجعلنا وإياه مباركين حيث كنا وأينما كنا وكيفما كنا. هذه المادة التي نحن بصددها هي علم الحديث، وعلم الحديث عندنا هنا في الجامعة في المراكز المساندة والعمادات المساندة تأخذ منه يعني على قسطين. القسط الأول وهو ما يتعلق بعلم مصطلح الحديث مقدمة يسيرة، والقسم الثاني وهو ما يتعلق بعلم الحديث. سيكون مقررنا بالشكل التالي: القسم الأول مقدمة يسيرة مختصرة، ستأخذون لها تتمات في مناهج أخرى. مقدمة يسيرة مختصرة في علم المصطلح مصطلح الحديث ستأخذون لها متممات في مناهج أخرى إن شاء الله. ثم الأحاديث المقررة حسب مفردات المنهج الموجود بين أيديكم، وأن تعرفون أن المذكرة منزلة هنا في الجهاز عندكم في الإنترنت وموجودة بين أيديكم الآن، وتستطيعون الاستفادة منها مباشرة، ونحن إن شاء الله سنعلق عليها بما يفتح الله به جل وعلا علينا. العلم الأول وهو علم مصطلح الحديث، علم مصطلح الحديث يسمى هذا العلم مصطلح الحديث، أو يسمى علوم الحديث، أو يسمى أصول الحديث. هذه أشهر الأسماء الموجودة لهذا العلم، هذه أشهر الأسماء الموجودة لهذا العلم. فإذا قيل لك ماذا تتعلم تقول أتعلم علم مصطلح الحديث، وآخر تقول له ماذا تتعلم يقول أتعلم علم أصول الحديث، وثالث تقول له ماذا تتعلم فيقول أتعلم ماذا علوم الحديث مباشرة. طبعا لما نقول الحديث هناك من يطلق بدل كلمة الحديث يطلق كلمة أخرى وهي كلمة السنة، فيقول مصطلحات السنة، علوم السنة، وهذا أغلب، وإيش وأصول السنة. اشتهرت كلمة مصطلح في هذا العلم فقط من بين علوم الشريعة، كلمة مصطلح. أما أصول فهي مشتركة بينه وبين الأصول الفقه مثلا، وعلوم السنة أو علوم الحديث مشتركة بين مصطلح الحديث وبين علوم القرآن، فتح الله عليكم، بينه وبين علوم القرآن، فهذه تسمى علوم وهذه تسمى علوم. نعم، هذه المسميات الموجودة لا تهمنا كثيرا، إنما هي المقصود بالأسماء الوصول إلى المسميات، فالأسماء المقصود بالوصول بها إلى المسميات. فالعلم يهمنا فيه فحواه ومقصوده ومدلوله وغايته وأصوله وقواعده. ماذا نستفيد من علم مصطلح الحديث؟ أو بعبارة أخرى، ماذا يعني أن نقول علم مصطلح الحديث؟ ماذا يعني أن نقول علوم الحديث؟ ماذا يعني أن نقول علوم السنة؟ ماذا تعنيها مثل هذه الكلمة؟ ماذا تعني؟ نقول باختصار، اختصرها المتكلمون في هذا الباب، قالوا هو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. قالوا علم مصطلح الحديث، علم علوم السنة، علم أصول السنة أو أصول الحديث هو علم يعرف به حال الراوي والمروي من جهة القبول والرد. في هذا التعريف أربعة أركان، في هذا التعريف أربعة أركان: الركن الأول الراوي، والركن الثاني المروي، والركن الثالث القبول، والركن الرابع الرد. معناها أن عندنا شيئين نريد أن نعرف فيهما شيئين، صارت إذا صارت اثنين واثنين صارت كم؟ كم؟ أربع حالات. فعندنا الراوي بين مقبول وبين مردود، وعندنا المروي بين مقبول وبين مردود. ما معنى كلمة الراوي وما معنى كلمة المروي؟ ما معنى كلمة الراوي وما معنى كلمة المروي؟ الراوي هو الرجل الذي يوجد في إسناد الحديث من الصحابي ابتداء إلى مصنف كتاب من كتب السنة، مثل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، فهو واحد من رجال إسناد الحديث، وبعده تلميذه من؟ نافع مولى بن عمر، وبعد نافع مولى بن عمر من؟ تلميذه الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رضي الله عنه، وانتهى إليه الإسناد. لماذا؟ لأنه هو الذي صنف الموطأ، موطأ الإمام مالك. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ فإذا قلنا مثلا الإمام أحمد روى حديثا عن الشافعي، والشافعي رواه عن مالك، ومالك رواه عن نافع، ونافع رواه عن ابن عمر، المجموعة هذه اللي عندنا كم عددهم؟ كم؟ كم يا جماعة؟ خمسة: صحابي وتابعي وثلاثة أئمة، الشافعي مع أحمد والشافعي ومالك، ثم التابعي نافع، ثم إيش؟ مولاه ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. النظر في هؤلاء واحد واحد، هل هو مقبول ولا مردود؟ هذا من أهداف علم السنة، هذا من أهداف علم المصطلح، هذا من مقاصد علم السنة أو أصول السنة، أن نعرف هذا الراوي مقبول ولا مردود. لا تستشكلوا إن في صحابي ونحن نذكر معهم، ليش؟ لأن حتى الصحابي ننظر فيه في علم الحديث، في علوم الحديث وأصول الحديث وأصول السنة، ننظر حتى في الصحابي. كيف ننظر في الصحابي؟ يعني ننظر في الصحابي نقول هو ثقة ولا غير ثقة، هو ضابط ولا غير ضابط، هو عدل ولا غير عدل؟ لا، ننظر في الصحابي كيف نعرف الصحابي، كيف نثبت الصحبة، كيف نستدل على أن الصحابي، من هي الكتب التي ألفت في الصحابة؟ الإجماع، إجماع الأمة على ماذا؟ على توثيق الصحابة وعدالتهم وعدم النظر فيهم من جهة الجرح والتعديل، قبول مروياتهم جميعا إذا ثبتت صحبتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهكذا من بعدهم. إذن الجملة الأولى: حال الراوي تتعلق بماذا؟ تتعلق بعلم اسمه علم الجرح والتعديل، وهو من علوم السنة، اسمه علم الجرح والتعديل، وسمونه اسم ثاني علم، سمونه اسم ثاني اسمه علم أيضا علم الرجال، سمونه علم الرجال أو سمونه علم الجرح والتعديل. هل هو مقبول أو مردود؟ مثلا تأتي فتفتح كتاب من كتب السنة فتنظر فتجد عندك رجل موجود في الإسناد، تنظر فيه من هو؟ تنظر في كتاب من كتب الرجال فيقول لك سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث. من أي نوع؟ من أي نوع؟ من النوع المقبول في حال الراوي. تجي المروي، تجي المردود، المردود تأتي إلى رجل عندك حديث مثلا، أضرب بأي حديث، أي حديث أول ما تدرسون في علوم الحديث، أول ما تدرسون في علم الحديث علم الأحكام، حديث أول ما تدرسون في علم الحديث حديث فيه كلام في الطهارة مثلا، حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، حديث صحيح، جاءت فيه رواية زائدة وهي إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. الزيادة هذه يعني معناها أن الماء طهور مطلقا، هذه الزيادة جاءت تقول لا، ليس مطلقا، بل إذا غلب على طعمه أو لونه أو ريحه نجاسة فهو نجس. والأولى الرواية الأولى وهي رواية صحيحة تدل على الإطلاق، أن الماء طهور لا ينجسه شيء مطلقا. نأتي للرواية الزيادة اللي هي زيادة إلا يسمونها زيادة الاستثناء إلا ما غلب. ننظر فيها فنجد أن الراوي فيها أن اللي جاء بها الرواية وتدور كل الأسانيد عليه رجل اسمه رشدين بن سعد. تفتح كتاب من كتب الجرح والتعديل أو من كتب الرجال مثل تقريب التهذيب مثل الحافظ بن حجر وهو خلاصة ما كتب في رجال الكتب الستة والتمييز معهم، تفتح الكتاب فتجد عندك في حرف الراء رشدين بن سعد، وتجده يقول ضعيف أو ضعيف باتفاق، ما يمكن يرجع الرجال لمرة ما يمكن يرتقي عن الضعف. تحكم على هذه الزيادة بماذا؟ بأنها ضعيفة، تحكم عليها بأنها ضعيفة. صار عندنا إذن الحكم على الراوي من حيث القبول والرد، الأول مقبول وهو مثل سفيان الثوري وجدناه بهذا المنزل الذي ذكرناه، والرجل الثاني اللي هو رشدين بن سعد وهو من؟ وهو الرجل الضعيف اللي ذكرناه قبل قليل. فعندنا واحد مقبول وواحد مردود، هذا فن علم الحديث. الثاني رواية سفيان الثوري وأمثاله في الحديث تعتبر من نوع المروي المقبول، ورواية رشدين بن سعد وغيره وأمثاله تعتبر من نوع الرواية المردودة. صار عندنا أربعة أركان، هذه الأربعة كل شيء في علم الحديث، في مصطلح الحديث، في أصول السنة، في مقاييس نقد السنة، كلها لا تخرج عن حد هذا الأمرين، إما نقد في الرجل والراوي وإما نقد في المروي. ننتقل بعد هذا إلى أشهر الكتب المصنفة في علم المصطلح. ما هي الكتب التي تعتبر عمدة في مصطلح الحديث؟ ما هي الكتب التي تعتبر عمدة في مصطلح الحديث؟ كتب كثيرة، كثيرة جدا لا تحصى، لكن التي تعتبر أصل عالي رفيع في علوم الحديث من أعظمها وأوسعها وأكبرها وأقدمها كتاب أبو عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك على الصحيحين، كتاب اسمه معرفة علوم الحديث. اكتبوا عندكم معرفة علوم الحديث، هذا الكتاب كتاب واسع وكبير، حقق قديما تحقيق من أحد المستشرقين ثم أخرجه أحد طلاب العلم المعاصرين لا أذكره الآن في مجلد كبير، أخرجه إخراجا جيدا ومشوقا للقراءة وبطباعة فاخرة، والحاكم لغته جيدة. من الكتب المتقدمة أيضا، من الكتب المتقدمة كتاب يعتبرونه أول كتاب ألف في مصطلح الحديث كعلم مصطلح، وهو كتاب، في أحد يعرفه؟ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، لمن؟ للرامهرمزي كذا تنطق، للرامهرمزي. هذا الكتاب ليس فيه التفقيط والتنقيط الموجود عند الحاكم، الحاكم عقبه ومرتب منسق وكذا، لكن هذا لغته لغة عالية، تعتبر لغة رفيعة جدا، وأسلوب الأدبي أسلوب بارع للغاية. ومجرد ما تفتح مقدمته وتفتح مقدمة الحاكم وتقرأ لهذا صفحة وتقرأ لهذا صفحة تجد أن الرامهرمزي هذا شيء ثاني، يحلق بك في عالم آخر من اللغة العالية الرفيعة في كيفية عرض مسائل وعلوم ومصطلحات علم الحديث. ننتقل بعده إلى خطوة أخرى، جاءت مرحلة أخرى وهي مرحلة ما يسمونه بالخطيب البغدادي، أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله صنف كتابا سماه الكفاية في علم الرواية في مجلد كبير. يعتبر هذا الكتاب خط جامع جمع فيه من المسائل الاصطلاحية وحللها ودرسها دراسة قوية، جمع فيها أقوال المتقدمين قبله، لأنه يعتبر مرحلة من المراحل إيش التي بين المتقدمين والمتأخرين، لأنه متوسط بين المتقدمين والمتأخرين، ويعتبر هو أوسع شخص كتب في علوم الحديث كلها، كل فنون الحديث كتب فيها أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله. ثم انتقل الأمر بعد الخطيب البغدادي إلى رجل اشتهر في زمانه وصار له صيت من فقهاء من المحدثين من أتباع الشافعية، وهو ابن الصلاح، كتب مقدمة صغيرة اسمها مقدمة في علوم الحديث، وهي هذه المقدمة بالفعل مقدمة بسيطة لكنها تعتبر زبدة وخلاصة هذب فيها علم المصطلح وحذف الأسانيد والروايات والأمثلة الطويلة والاستطرادات التي يأتون بها، حذفها جميعا. خرج هذا الكتاب بعدة طبعات موجودة في السوق، ويعني واحدة منها أظنها رسالة دكتوراه وماجستير، مجلد كبير، ما يحضرني الآن من اللي حققتها حرمة، ما هذه فوقية حسين أو كذا، والله نسيت، أو فوزية حسين أو فوقية حسين، والله ما أذكر، لكنه مجلد كبير مطبوع وموجود في الأسواق. ثم طلع الآن أخيرا بعد أيضا طبعة جديدة بأحد المحققين المعاصرين غير معروف عندي. بعد نعم بعد ابن الصلاح، بعد ابن الصلاح جاء الناس يشتغلون كلهم على ابن الصلاح، كل الناس تكتب ابن الصلاح ابن الصلاح ابن الصلاح، حتى جاء مرحلة تعتبر يعني مرحلة انتقالية كاملة. لماذا؟ لأن ابن الصلاح يحكي خلاصة ما قبله وما قبل الذين قبله مع الخلاف، فيقول وقيل كذا ويقال كذا وبعضهم يطلق كذا، يعني يعطي عبارات فيها حكاية القول والقولين وأحيانا ثلاثة الأقوال. واضح هذا الكلام؟ وأحيانا ثلاثة أقوال يحكي. جاءت مرحلة بعده وهي مرحلة الحافظ ابن حجر العسقلاني، وقبله أبو عبد الله شمس الدين الذهبي. الذهبي حاول يجمع قدر ما يستطيع في كتاب الموقرة، كتاب صغير طبعا، طبع كبره بالطباعة والتحقيق، ولو صغير جدا يعني مذكرة صغيرة، الموقرة في علم الحديث، كتاب جميل، وجماله الحقيقي في من؟ في المؤلف، لأن المؤلف إمام يعتبر من أعظم أئمة المتأخرين في علم الحديث، والناس كلهم عالى عليه، لا في الرجال ولا في الحديث ولا في غيره. جاء الحافظ ابن حجر فقال لماذا نبقى على حكاية أقوال، ننتقل من عالم الأقوال إلى عالم التحديد بقول واحد. فمسك علم المصطلح وزاد على كتابات ابن الصلاح، زاد أشياء كثيرة ما ذكرها ابن الصلاح، حتى أتى على علوم الحديث من ألفها إلى يائها، اللي هما الحافظ ابن حجر، فألف فيها متن صغير لكنه يعتبر أعظم متن وأدق متن كتب في علوم الحديث، سماه نخبة الفكر، وبالفعل الاسم في محله، نخبة الفكر في علم أهل الأثر. جمع فيه مصطلح الحديث على قول واحد، نظر ما هو الراجح وما هو الأرجح وما هو الأقوى من الأقوال المحكية في الكلام، فاعتبره هو الفيصل فيما يستقبل من الأمر. ولا مانع إذا مر بي أنا كلمة للإمام أحمد تخالف هذا المصطلح، إني أعرف الإمام أحمد وبعض المتقدمين لهم مصطلحات في هذه العبارة وهذه الألفاظ، لهم مصطلحات خاصة. واضح هذا الكلام؟ الحافظ ابن حجر قرر هذا في كتابين، بل في ثلاثة. الأول في كتابه النكت على ابن الصلاح، لأنه نكت بنكت على ابن الصلاح وما أتم رحمه الله، اخترمته المنية وما أكمل الكتاب. نكت على ابن الصلاح طبعت في مجلدين كبيرين، أظنها رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية، حققها الدكتور ربيع بن هادي المدخلي، وهي موجودة في الأسواق، أظنها بطبعة الجامعة، وما في أحد يعني جاء بعد الشيخ وحاول ينكت يعني على طريقة الحافظ. الكتاب الثاني نخبة الفكر. الكتاب الثالث جاء هو النخبة. النخبة لو أردت أن تكتبها، النخبة لو أردت أن تكتبها تكتبها بصفحة من هنا ومن هنا، ما تأخذ صفحتين تقريبا، الخط الصغير ما تأخذ صفحتين، وجهين من ورقة واحدة، ما تأخذ وجهين من ورقة واحدة للنخبة. عصرها عصر وجعلها على طريقة متون الفقهاء بالضمائر، ويحصر الأقوال ويحصر الكلام بطريقة ضيقة جدا، لأنه قصد منها مجموعة أمرين. الأمر الأول أن يحدد علم المصطلح تحديد مركز، والقصد الثاني هو أن يمكن طلاب العلم من ماذا؟ من حفظها. ولذلك ما حفظ في الزمان المتأخرة، ما حفظ شيء من متون مصطلح الحديث مثل ما حفظت النخبة، نخبة الفكر. اذكر سماحه الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في الدرس اذا جاء المساء المصطلح مباشره يستحضر ويستظهر الفاظ الحافظ ابن حجر رحمه الله وينطق بها من حفظه من النخبه. ونحن حفظنا منها يمكن صفحه صفحتين بالطباعه الموجوده في السوق، اما كلها ما حفظناها. الحافظ جاء لما شاف العباره مغلقه والطلاب احتاجوا الى انها تحل النخبه وكثر اللي يحفظونها في زمانه، راح فالف عليها متن يحل العبارة فقط، ما يعتبر شرح، يعني فك للعبارة ما يعتبر شرح، لأن الحافظ أوسع من هذا شروحه لو شرحها، لكنه فك عبارتها في كتاب سماه نزهة النظر شرح نخبة الفكر. نزهة النظر شرح نخبة الفكر، وهذا الكتاب جميل جدا لأن حل عبارة النخبة حل جميل ودقيق وواضح ومفسر، وبعده لا يحتاج طالب العلم في الغالب إلى شيء بعد النزهة، لا يحتاج طالب العلم لفهم النخبة لأكثر من نزهة. أحسن طبعة طبع فيها الكتاب، وطبع عدة طبعات اللي هو نزهة النظر، ولا أعرف أن النخبة طبعت لوحدها، النخبة لا أعرف أنها طبعت لوحدها، قد تكون طبعت لكن أنا ما وقفت عليها، إنما اللي وقفت عليها طباعة النخبة معا مع النزهة داخل النزهة، مقوسة النخبة والنزهة مفتوحة بين الأقواس. أحسن طبعة طبعت للشيخ الفاضل العالم السلفي علي حسن علي عبد الحميد الأثري المعروف الأردني الموجود الآن وهو معاصر، وكتاب تعليقه جميل وإخراجه إخراج جميل، وفكك الكتاب تفكيك مرتب ومنظم، وعلق على المسائل التي تحتاج إلى تعليق بحيث طالب العلم إذا قرأ الكتاب لو أشكل عليه بعض المفردات أو بعض الرجال أو بعض المعلومات أو تخريج بعض الأحاديث أو شخص يذكر اسمه في وسط المتن فيعرف به وفاته ويبين محل ترجمته، هذه أيضا خدمات تعتبر تكميلية لكتاب نزهة النظر. طبعا بعد الحافظ ابن حجر استقر الناس على هالشيء، صار الناس كلهم يشتغلون على كتاب الحافظ ابن حجر، كل المعاصرين ونحوهم يشتغلون على هذا الكتاب. كتبت كتب كثيرة، من أحسن الكتب التي كتبت في المعاصرين، من أحسن الكتب التي كتبت كتاب تيسير مصطلح الحديث، هو بسيط مختصر، يعتبر تفكيك وترتيب وتنسيق وعرض محدث حديث معاصر لكتاب نزهة النظر، مع بعض الأشياء التكميلية، التكميلية لا تذكر يعني، لكنه سرى على طريقته تماما. ومن الكتب المعاصرة أيضا جيدة في هذا الباب كتاب طريقته، طبعا هو معتمد طريقة الحافظ ابن حجر وقول الحافظ ابن حجر، لكنه رتب الكتاب بطريقة أخرى وأتى فيه بموضوعات متممة خارجة عن علم مصطلح الحديث، وقلب الترتيب قلبه، وهو شيخ من شيوخ سوريا اسمه نور الدين عتر، نور الدين ايش؟ عتر. هذا الكتاب كبير يمكن يجي له حول 400 صحيفة وأقل من قليل، اسمه منهج النقد في علوم الحديث، هذا كتاب بديع وقدير ولغة رفيعة وعرض العلم بطريقة أخرى، يعني كأنه رأى أن هذا الأسلوب أمثل في توصيل المعلومة وله اجتهاده في هذا. على أن الكتاب طبعا الكاتب عفى الله عنه عنده بعض عليه بعض الملاحظات والمؤاخذات، وتعمد في بعض مواضع، لا بأس أن أقول هذا، تعمد في بعض مواضع الكتاب أن يطعن في بعض أئمة أهل السنة لأنه ليس على مذهب السلف، وتعمد أن يورد بعض الأشخاص البدعيين أو المبتدعة من المعاصرين من أجل يثني عليهم ويبجلهم في كتابه، لكن الكتاب في الجملة لا أعرف أحد نسج على منواله، وهو نسج جميل. كتاب ثالث واسع، واسع جدا، والذي كتبه عالم كبير معروف معاصر توفي قبل سنوات، كتاب واسع جدا جدا ورحب وعبارته سهلة سلسة جدا ويستطرد استطراد كبير، والكتاب ضخم يمكن يجي في 800 صحيفة أو كذا وأكبر، مجلد كبير جدا للشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله، وهو مقرر في علم الحديث، أظنه كان يدرسه في جامعة أم القرى، أظنه كان يدرسه في جامعة أم القرى يوم كانت فرع لجامعة الملك عبد العزيز في مكة. وعندنا في الجامعة هنا ألف صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ محمد أديب الصالح، وكان رئيسا لقسم السنة هنا في الجامعة، ألف كتابا بديعا والناس في غفلة عنه، ولا أدري لماذا مؤلفه لا يعيد النظر فيه ويحدث طباعته ويجدده في السوق، وكتاب بديع. وسأخبركم ما هو وجه يعني الإبداع فيه. هو اسمه لمحات في علوم الحديث أو في أصول الحديث، لمحات في علوم الحديث أو أصول الحديث. هذا الكتاب جميل جدا في زاوية واحدة، وسبب جماله أن الكاتب غير متخصص في علم الحديث. سبب جمال الكتاب هذا أن الكاتب أصلا في الأصل غير متخصص في علم الحديث، وعلى التخصصات القديمة اللي هي في الكتاب والسنة، فهو غير متخصص بالذات في علم السنة في دراساته السابقة، وإن كان رئيس قسم السنة وله مقامه وله جلالته وله يعني علمه وقدره، لكنه لأنه غير متخصص في علم السنة ألف هذا الكتاب وقت كونه يدرس هذا العلم، ألف هذا الكتاب فعرضه بأسلوب يعني يعتبر كالأستاذ بين يديك يشرح لك. يأتي لك يقول مثلا الحديث الحسن، مثلا ضرب مثال، يأتي فيقول الحديث الحسن، ثم يعرف الحديث الحسن بطريقة ليست الطريقة الروتينية المعروفة، التعريف اللغوي، التعريف الاصطلاحي، قال فلان، بالطريقة المعروفة الموجودة، لا، يقول إذا قلبنا كتب مصطلح الحديث، كان رجل يتكلم معك، ونظرنا ما يقوله أهل المصطلح أو علوم الحديث في تعريف هذا الحديث، وجدنا أن لهم في هذا ثلاثة مسالك. استوعبت كلامي؟ ثلاثة مسالك. المسلك الأول مثلا قالوا نظروا من جهة كذا، فقالوا قال فلان قال فلان قال فلان. والمسلك الثاني نظروا إلى جهة كذا، فقالوا ينقل لك أقوال لبعضهم. والمسلك الثالث كذا. فهو كتاب، لكن كأنه شيخ أمامك يتحدث معك ويشرح لك ويبسط لك المادة بأسلوب جيد. وهو عاد يعني شيخنا جميعا وأستاذنا، ولغته لغة عالية ورفيعة جدا، لغة عربية ولغة علمية حفظه الله. يكفي هذا الاستعراض لكتب المصطلح، وأنا أعتذر لأن لو استرسلنا لطال الأمر، لكن كتب المصطلح أيضا كتب مفيدة ومهمة جدا. وعلم الحديث يا أخوان يحتاج إليه الأستاذ في الفقه والمفتي والفقيه والقاضي والقانوني وصاحب اللغة العربية وصاحب الأدب وصاحب التاريخ وصاحب السيرة، كل المتخصصين في علوم الشريعة، وصاحب العقيدة وأصول الفقه والقواعد الفقهية وغيرها والسياسة الشرعية في أي فن من فنون الشريعة، فكل هؤلاء جميعا يحتاجون إلى ماذا؟ إلى علم مصطلح الحديث، لأنهم يحتاجون إلى علم الحديث، لأنهم سيستدلون على ما يقولون بماذا؟ بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وحينئذ لا بد أن يكونوا عالمين بماذا؟ بأصول السنة وأصول الحديث ومصطلح الحديث، لو إلمام في الجملة. هذه مقدمة بسيطة حول الكتب والمؤلفات التي كتبت في علم مصطلح الحديث، ومقدمة قبلها في تعريف علم الحديث أو علم مصطلح الحديث أو علم أصول السنة أو علم أصول علوم الحديث. بالمناسبة أحب أن أشير إشارة الآن تذكرتها وكانت غائبة عن بالي وهي مهمة جدا، أريد أن أقول لكم أن الله جل وعلا ينزل البركة ليس فقط بالمادة العلمية، بل أحيانا بالمادة، وأحيانا بالمادة مع الكاتب الذي يقدم هذه المادة، رجل صالح وعبد موفق وإمام جليل وعلامة متفنن وإمام من أئمة السلفية في هذا العصر رحمه الله، وهو أبو عبد الله محمد ابن صالح ابن محمد ابن سليمان ابن عثيمين رحمه الله، كلكم تعرفون رحمه الله وكلكم إن شاء الله تترحمون عليه، رحمه الله رحمة واسعة. كتب كتاب طرح الله فيه من البركة ما لا أعرف أنه طرح في كتاب، وأعجب ما فيه أن الشيخ إمام، لكنه ليس من المتخصصين من أصحاب التخصصات العلمية الأكاديمية في علم الحديث، ومع ذلك كتب كتاب سماه مصطلح الحديث، قرر في جامعة الإمام ولا زال في المعاهد العلمية، أنا درسته وقت ما كنت أدرس الدراسات العليا، أعتبر هذا ودرسته في المساجد عشرات المرات أعتبر هذا الكتاب أحسن كتاب كتب في علم مصطلح الحديث، سهولة بساطة وضوحا يسرا، سهولة وصولا إلى الهدف بأحسن طريق وأكمل طريق، مع سلامة في كل الأقوال التي قالها. يعني لا أعرف قول ممكن يكون فيه إيش نوع من ماذا من المنازعة، بالعكس كانت أقواله كلها من أجمل ما قيل في علم المصطلح. وأتى، انتبهوا لهذه، أتى على النزهة والنخبة وأخذ منها وصاغها بلغته وأسلوبه الرفيع، لغته العلمية الرفيعة، صاغها بأسلوب عالي ورمى كل طائف والعجائب واللفتات البعيدة. لأن علم مصطلح الحديث كما سيأتيكم المستقبل في أشياء تعتبر أصول، وأشياء تعتبر دون ذلك، وأشياء تعتبر لا بد منها، وأشياء دون ذلك لطائف وأشياء يعني خارجة عن موضوع ما نحن بصدده، وهو دراسة ما يؤثر في الراوي والمروي من حيث القبول والرد. علماء الحديث أو علماء مصطلح الحديث، علماء مصطلح الحديث لما جاءوا يتكلمون عن الحديث وعن مصطلح الحديث بدأوا يفكرون، وطبعا المتأخرون بدأوا يفكرون في حصر أنواع الحديث. عجيب، يعني عندنا الحديث أنواع؟ قالوا نعم عندنا أنواع. وشلون؟ قالوا احنا سمعنا الإمام فلان يقول كذا والإمام فلان يقول كذا والإمام، قاموا يجمعون لك الأئمة كلهم. إيش قالوا الأئمة؟ بماذا عبروا؟ بماذا تكلموا؟ ما هي الألفاظ اللي عبروا بها؟ فأخذوا يلقطونها. ومن أكثر من لقط فيها أبو عبد الله الحاكم في كتابه إيش؟ معرفة علوم الحديث. وبعده جاء المختصر له وهو أبو الفداء عماد الدين بن كثير الدمشقي رحمه الله، تعرفون بن كثير، جاء بعده فاختصر هذا الكتاب سماه الباحث الحديث في اختصار علوم الحديث، يعني في اختصار معرفة علوم الحديث اختصره وزاد عليها أنواع أيضا ليست موجودة في كتاب الحاكم رحمه الله. صاروا يجمعونها الأنواع، كيف يجمعونها؟ أي شكل يجمع، المهم أنواع أنواع أنواع أنواع اجتمعت. لما اجتمعت جاء المتأخرون كأي فن من الفنون، كعلم النحو واضح، كعلم العروض، كعلم البلاغة، كعلم الأصول أصول الفقه، كعلم القواعد الفقهية، كعلم الفقه نفسه اللي كان في الأصل إيش مسائل وفتاوى منثورة ثم تصنفت أصناف وأنواع، كذلك هؤلاء جاء من بعدهم فصاروا يصنفونها الأنواع، صاروا يقسمونها الأشكال وألوان بحيث أن الأنواع هذه والأصناف والأقسام تكون كما نسميه نحن في لغة العصر بالأجهزة المعاصرة نسميه إيش؟ برمجة. عارفين مقصود بها؟ برمجة يعني يعني تضع برنامج أو منهج أو تسلسل هرمي لكل هذه الأنواع الموجودة بحيث تعرف وجوه التداخل ووجوه إيش؟ الافتراق بين هذه الأنواع. صاروا يجون يمسكون الحديث، وأولا الحديث لمن قسمه، نقسمه من أي ناحية؟ قالوا بنقسم الحديث من جهة كيف وصل إلينا وش الطرق اللي وصل بها إلينا. قلنا تفضلوا وقسموا لنا. قالوا من جهة وصوله إلينا هو وصل إلينا بأحد الطريقين. قلنا تفضلوا. قالوا الطريق الأول أن نقول إنه وصل إلينا بماذا؟ بطريق متواتر، جموع هائلة أمم جاءت من حديث لا تعد ولا تحصى، فهذا نعتبره إيش؟ قسم. قسم. طب والثاني؟ كان الثاني جانا بطريق واحد، طريق اثنين، طريق أربعة، طريق ثلاثة، طريق خمس، آحاد سموه آحاد. وكلمة آحاد تصدق على ماذا؟ على الواحد وتصدق على الجماعة القليلة، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، واضح؟ طيب يعني معناها أنتم الآن عندكم أن الحديث ينقسم من جهة طرق وصوله إلينا إلى قسمين؟ قالوا إيه. وش القسمين؟ قالوا هذا نسميه متواتر وهذا نسميه أنتم سميكم، هذا سميه إيش؟ أحد. هذا متواتر وهذا أحد. طيب خلصنا؟ قالوا لا أصبر، وش عندكم؟ قالوا حنا لما ننظر المتواتر نلقى المتواتر بالفعل جاء من طرق متعددة كثيرة جدا، ما في إشكال عندنا، لكن الأحد يعني لما نفكر فيه ونتأمل نجد أن الأحد لا يمكن يكون طريق واحد. طيب وماذا بهذا؟ قال نقسم الأحد. تقسموا الأحد بعد؟ قالوا نعم نقسم الأحد الأقسام. وش الأقسام؟ قالوا أقسام منطقية. قلنا كيف؟ قالوا أول شيء الأحد نبضع طريق الرجل الواحد، واحد طريق جانا حديث لم يأتنا إلا من طريق واحد، لم يأتنا من طريق واحد. قالوا إيه؟ مش ندخل فيه، كان في الأحاد وموجود، لكن نسميه باسم بحيث نجعله إيش؟ السقف الأدنى لنوع أو لقسم إيش؟ الأحاد. طيب وفوق الشيء؟ قالوا إيه؟ وشو؟ قالوا نضع قسم ما يسمى بالعزيز. العزيز وشو؟ قالوا واحد ومعه واحد. طيب منطقي مقبول هذا، نسميه العزيز. العزيز طبعا لأن واحد عزز واحدا، ولا التعزيز ممكن يكون بأكثر من اثنين ولا لا؟ التعزيز ممكن يكون ثلاثة، اثنين ويعززهم ثالث، ثلاثة ويعززهم رابع، والله جل وعلا يقول فعززنا بثالث. فليس معناها أن لابد يكون اثنين، لكن المصطلح على هذا اصطلاح. طيب ما فوق اثنين وش بتسوي فيه؟ قالوا ما فوق اثنين نعتبر الثلاثة وأربعة وخمسة وستة ونحوها، وانت ماشي بدون عدد نعتبر هذا القسم باسم خاص، لا وصل للمتواتر، الجماعة هذولا ما وصل للمتواتر عندنا، وله نازل الاثنين أو الواحد. وش تسمونه؟ قالوا سميه المشهور، نسميه المشهور. إذن هم يقسمون باختصار، يقسمون الحديث من جهة طرق وصوله إلينا إلى قسمين، قسم متواتر وقسم آحاد، والآحاد يقسمونها إلى ثلاثة أقسام. الصوت مزعج؟ ها؟ واضح؟ يقسمون ثلاثة أقسام الآحاد. وش تقسمون له؟ قالوا نقسم أول شيء إلى الأدنى. وشو؟ قالوا الغريب اللي ما جاء من طريق واحد، نسميه غريب. طيب وش بعده؟ قالوا نقسم أيضا إلى قسم ثاني وهو العزيز، وهو اللي يجي بطريقين فقط. والثالث، قالوا الثالث وهو المشهور. المشهور ما هو؟ قالوا المشهور اللي ما وصل حد التواتر وله نازل إلى مستوى العزيز والغريب الاثنين أو واحد. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ واضح؟ هذه لمحة بسيطة. طيب المتواتر عندكم واحد؟ قال لا، المتواتر إذا تأملته تجد ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. قالوا نعم، كيف ما هو كلهم جماعة وكثير؟ قالوا كثير ما في إشكال، بس نحن نقول لك أن المتواتر ينقسم إلى قسمين غير اللي في بالك، غير الطرق. طيب شلون؟ قالوا نقول متواتر لفظي ونقول متواتر معنوي. طب ما معنى متواتر لفظي؟ قالوا يعني جاءنا جماعات يروون هذا الحديث بهذا اللفظ، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه من الصحابة فقط كم؟ من الصحابة فقط كم؟ 70 أو أكثر. فمعناها إن كل واحد من 70 رواه عن كم؟ قل 70، قل 60، قل 100، قل اليو، بتصير أعداد هائلة. وهؤلاء كذلك لما بتتفرع الشجرة بالطريقة الهرمية بتصير أعداد هائلة. هذا متواتر نسميه متواتر لفظي، لأن كل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، أو فليتبوأ نزله من النار، أو عبارات نحوها. اللفظ واحد، إذن هذا نسميه متواتر لفظي. طيب والقسم الثاني قال متواتر المعنوي. متواتر المعنوي قال نعم، ما عندنا لفظ بس بالمجموع نقول هذا متواتر. طيب اضربوا مثال. أشهر مثال عند علماء مصطلح حديث، أشهر مثال في المعنوي عندكم موجود مذكرة؟ أشهر مثال ما هو؟ ما أشهر مثال عندكم؟ قالوا أشهر مثال عندنا تواتر رفع اليدين في الدعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه في روايات شتى أنه كان يرفع كفيه عند الدعاء، وطولهما إلى السماء وظهورهما إلى الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. يرفع كفيه إلى السماء، وطولهما إلى السماء وظهورهما إلى الأرض عليه الصلاة والسلام. في كم موضع؟ كانوا في مواضع لا تحصى. في أي دعاء؟ في أدعية لا تحصى، بمفرده قالوا، بمفرده ومع الناس ويطلبونه وبدون طلب، وفي الحج وفي إلى آخره، وفي الصلاة. إذن رفع اليدين في الدعاء يعتبر من المتواتر. أي نوع؟ متواتر لفظي؟ قالوا لا، مو متواتر لفظي، متواتر معنوي. أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على ماذا؟ تدل على رفع اليدين، رفع اليدين عند الدعاء. بالمناسبة عشان يعني ناخذ فائدة جانبية، بالمناسبة رفع اليدين في الدعاء مشروع في كل دعاء، في كل دعاء مشروع لك أن ترفع يديك عند الدعاء، في كل دعاء ترفع يديك إلى السماء، إلا في موضعين، إلا في موضعين فقط، فإنه لا يجوز لك في هذا الدعاء أن ترفع كفيك إلى السماء، وإنما تدعو بماذا؟ بالسبابة، وإنما تدعو بالسبابة فقط، وإنما تدعو بالسبابة فقط، هذه السبابة معروفة، بالسبابة فقط. متى؟ قال إذا كنت في الصلاة في في في في في التشهد الأول أو في التشهد الثاني، وعلى قول بعض الفقهاء حتى في الجلسة بين السجدتين قول. والحالة الثانية في خطبة الجمعة، فإنه لا يجوز رفع اليدين في خطبة الجمعة، بل رفع اليدين في خطبة الجمعة يعتبر ماذا؟ بدعة. ولهذا نص الفقهاء على أن يرفع يديه وكفيه إلى السماء في خطبة الجمعة فإنه أمر محدث بدعة. وقد أنكر وأنكره الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على من؟ على من أحدثه في زمن بني أمية. نعم يجوز رفع اليدين على المنبر في حال واحدة وهي حال الاستسقاء فقط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه على المنبر في حالتين، حالة الاستسقاء وحالة الاستصحاء. أما الاستسقاء فهو طلب السقيا، وأما الاستصحاء فهو طلب الصحو، أن يرفع الله المطر عن الناس. تعرفون حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب في الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب تحمس عليه الصلاة والسلام، فإنه ماذا؟ فإنه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويعلو صوته، ومع هذا يدخل هالبدوي من المسجد بوم بوم بوم في وسط المسجد يقطع الناس ويجي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. يوم قرر قال النبي صلى الله عليه وسلم وش فيك يا رسول الله؟ وف الناس كأنه على رؤوسها الطير، ولا حد يجوز لي يتكلم، وإذا ما عنده فحت وقطع الخطبة يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأك؟ وش فيه؟ وش صاير؟ يعني وش اللي حاصل؟ ما وراءك؟ قال يا رسول الله هلك الحلال وجاع العيال، قاعد تحدث علينا بس، هلك الحلال وجاع العيال، فادعوا الله لنا أن يسقينا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، وهذا أكثر ضحكة عليه الصلاة والسلام، حتى بدت نواجده. بس أنت قاعد على الخطبة وقاعد تقطع الناس وجاي تصايح وتنادي وجاي وحنا نخطب في وسط الخطبة وتقطع علينا خطبتنا وتطلب هالطلب. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم كفيه الشريفتين بطونهما إلى السماء وظهورهما إلى الأرض، وقال ثلاث مرات: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يوم قرأ والناس يقول آمين آمين، كبر بدوي خلاص، حدث ليل عصر بغيت خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل خطبته. يقول أنس بن مالك: فجاءت سحابة فتوسطت في كبد سماء المدينة كالترس، يعني مثل الصحن الكبير، ثم أخذت تمتد تمتد تمتد حتى طبقت الآفاق، فما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والسماء تهتف تمطر. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا وخرجنا والسماء إيش؟ والسماء تمطر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يخوض في الماء رافعا إزارة يتهلل وجهه، والمطر ينزل أو ينحدر من لحيته، ويقول عليه الصلاة والسلام: أشهد أني رسول الله، أشهد أني رسول الله، أشهد أني رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم. ومكث المطر الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس والجمعة، وما رأوا الشمس والسماء تصب، ارتخت الدنيا. قام النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة القادمة على المنبر يخطب، فلما قام وتوسط في خطبة جاك هالبدوي بوم بوم لين دخل وسط الصف: يا رسول الله. قال نعم، ماذا وراءك؟ وش تبي بعد الجمعة؟ ماذا وراءك؟ وش المطلوب؟ قال: يا رسول الله هلك الحلال، هلك حلال، نحن نقول نقول هلك نجور، الحين ما نحط غنمنا فيه ودبشنا، هلك الحلال وانقطعت السبل، احنا رحنا لأهلنا ما قدرنا نجيكم، ونجيناكم ما قدرنا نرجع لأهلنا، فادعوا الله أن يرفع عنا ما نحن فيه، احنا ما كنا تدعي تقعد أسبوع والسماء تصب ديمة وحنا ما نشوف الشمس. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوان كيف ضحك النبي صلى الله عليه وسلم هالمرة؟ ضحك حتى بدت لهواته، مو حتى بدت نواجهه، الأول ضحكة يسيرة ودعا له خلاص. لما شافك كيف بعد هالدعاء وبعد الطلب الماضي وجاء بهذه الصفة مرة أخرى، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح فمه. ومعنى لهواته كما قال علماء الحديث الغريب، معنى لهواته عليه الصلاة والسلام يعني اللحم الذي في وجوه في جوف فمه، وليس القبض فقط بل لسانه وما حوله، يعني أنه فتح فمه عليه الصلاة والسلام. وهذا من نوادر من نوادر ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم كفيه ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. كذا، هل تعرفون هذا الدعاء؟ إن شاء الله ما تعرفونه، من غير شر. هذا دعاء استصحاء، إذا آذى المطر الناس وتأذوا به رفعوا يديهم هكذا يقلبون أكفهم ليقلب الله الحال. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم كفيه مقلوبتين يقول اللهم حوالينا. قال أنس: فأشار النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه فتقشع السحاب وطلعت السماء صخرا من يمينه، ثم أشار من شماله كذلك، ثم من بين يديه كذلك، ثم من خلفه كذلك، ثم أتم خطبته عليه الصلاة والسلام. قال: فخرجنا والسماء صحو، يعني صاحية، ما في سحاب. وبالمناسبة حديث رفع اليدين بطونهما إلى السماء هذا في الخطبة يعتبر هذا فرد من أفراد إيش المتواتر المعنوي، ورفع اليدين مقلوبتين يعتبر من اللي يقول غريب بيض الله وجهك، يعتبر من نوع الغريب، من نوع الآحاد، وبالنوع الغريب من الآحاد، لأنه ما روي النبي حديث أنس رضي الله عنه وارضاه في هذه القصة. هذه نبذة عن الكلام، يعني على شكل اختصار عن تقسيم الحديث من جهة طرق وصوله إلينا. ما الفائدة من هذا التقسيم؟ ما الفائدة من؟ قالوا: في فائدة مهمة جدا جدا جدا مهمة، ولابد تدركونها، لأن ليس هذا التقسيم فلسفة أو ديكور أو منظر أو شكل أو صورة، لا، بل له هدف كبير. ما الهدف؟ قالوا: الهدف الأساسي أن حنا قطعنا خط في الفاصل في الوسط، المتواتر كله مقبول دون نظر في إسناده. عجيب، يعني المتواتر عندكم هذا مقبول؟ قالوا: مقبول بلا نزاع. تقول أحد؟ قال: لا، وقف، الأحد هو اللي بيجي كل الكلام الجاي بعد هذا في علم مصطلح الحديث كله على إيش؟ على الأحد. انتبهوا معي، يعني معناها أنهم قسموا في البداية إلى قسمين: متواتر وأحد. جئوا للمتواتر، قالوا: المتواتر هذا كله يطلع من أول الطريق. عرفتوه؟ يعني أيها الناس عرفتم هذا؟ قالوا: عرفناه. قال: إذن هذا خارج من علم الحديث، كل الكلام اللي بيأتي والتقسيمات والشقشقة والبحث والمناقشة اللي بتجي بعدين كلها على نوع واحد وهو الأحد، غريبا أو عزيزا أو مشهورا. واضح هذا الكلام؟ إذا فهمتم هذا الهدف، أول سؤال بيتبادر في أذهانكم وفي ذهن كل إنسان ذكي مثلكم بيقول: طيب، معناها أن المتواتر له قيمة عالية ورفيعة، متواتر شيء ما هو سهل وشيء مريح لنا، دوشة الراس دي كلها تجعل الأحاد، معناها الأحاد المتواتر شيء عظيم، ألا تضع لنا حد للمتواتر حتى نعرف ما هو؟ ألا تضع لنا فيصل نفصل به بين المتواتر والأحاد؟ نقول: إلا، نقول: بلى، ممكن، لكن ليكن في علمك أولا أن كل الذين كتبوا في هذا الباب ما اتفقوا عليه، ما في أحد وضع له حد، ما أحد وضع له حد، بل قالوا: عندكم التعريف، قالوا إيش هو؟ ما رواه جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الخطأ، وليس على الكذب، على الخطأ، يستحيل تواطؤهم على الخطأ. انتهى التعريف إيش؟ وفضلا عن الكذب، فضلا عن الكذب زيادة هذه، بس عشان هذه علشان نبين لكم الفرق بين على الخطأ وعلى الكذب. ما رواه جمع؟ قال: نعم، ما رواه جمع. كثير؟ قال: كثير. وقف، كثير وش حده؟ هذا محل الخلاف، هذا محل الخلاف. ما هو الحد الذي يمكن أن تضبط به الجمع الكثير؟ ولما كتبت لكم غيري كثير كتبوا جمع وسكتوا، فأنا زدت عليها كلمة جمع كثير أو جمع وفير، يعني ليس بالقليل، لأن الجمع ممكن يطلق على الخمسة والستة، لكن نحن لا نقصد الخمسة ولا الستة، نقصد ماذا؟ الجمع الكبير. هل في حد له؟ ما في حد. هل في أحد من الأئمة حده بحد؟ ما في أحد حده بحد، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين في حد ما أنا وقفت عليه. ممكن يوجد طالب علم غير يبحث وينظر ويفتش ويجد حد نحن لم نقف عليه إلى الآن، لكن الذي وقفنا عليه وصلنا إليه أننا لا نعرف أحد حده بحد محدود، إنما جاء عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله تلميذ الحافظ ابن حجر، تعرفون السيوطي ولا ما تعرفونه؟ صاحب كتاب مهم ما تطرقنا له أو نسيناه، وهو تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. وتقريب النواوي هذا متن صغير في مصطلح، وهو من معاصري ابن الصلاح، وشرحه السيوطي في كتاب التدريب الراوي حدا تقريبيا، ليس على سبيل الجزم ولا على سبيل الإلزام، ما هو ملزم حتى، إنما قال يمكن أن يقال إن حد المتواتر، طبعا حد ما له حد نهايته، بس حد أقل، يعني أقل حد في المتواتر ما هو؟ ما هو؟ قال السيوطي ممكن أن يقال 10، ممكن أن يقال 10، يمكن أن نقول 10 حد محدود لأسفل وأنزل وأدنى حدود المتواتر. إذا رواه أمم كثيرة في كل طبقات الإسناد وانخنق في إحدى الطبقات وضاق حتى وصل إلى 10، يقول هذا يعتبر ماذا؟ متواتر. أما رواية 10 عن 10 عن 10 عن 10 عن 10 صحابة، هذه مستحيلة ما توجد أصلا، ما يمكن أحد يقولها، ممكن تفترض عقلا لكن ما توجد كواقع. لماذا؟ لأنه لا يمكن يروي 10 صحابة ولا يرويه من التابعين إلا كم؟ إلا 10، والتابعين يروي 10 ولا يروي عن تابع التابعين إلا كم؟ إلا 10، ما يمكن، هذا لا يمكن الحد، لا يمكن بالعشرات فقط، ولا 11 12، لازم طلوع الاسناد من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم لازم يتشعب اضعاف مضاعفه في تلاميذهم من التابعين، ثم اضعاف مضاعفه لمن التابعين في اتباع التابعين، وهكذا. واضح؟ كالشجره، كفروع الشجره. وضح لكم هذا الكلام؟ اذا لم اجد احدا حد المتواتر في ادناه الا السيوطي رحمه الله وضع 10، وهو وجه مقبول، وجه مقبول لا بأس به، حد 10 وجه مقبول، لأن 10 بالفعل حد يعني يمكن أن ينضبط. لكن سؤال، عجبك 10؟ قال لي، نقول له يا أخي هب أن الحديث رواه 10 في طبقة، 16 في طبقة، 22 في طبقة، واضح معي أنتم؟ و8 في طبقة، و10 في طبقة الصحابة، وش أقل الطبقات؟ 8. هل يمكن تقول هذا الحديث ليس متواتر عشان 8؟ لا يمكن، لا يمكن، ما ينضبط هذا. واضح هذا الكلام؟ لا ينضبط. واضح هذا الكلام يا إخوان؟ أقول لا ينضبط هذا الكلام. حينئذ نقول إن المتواتر كمطلب ويعني وحد نتطلع إليه لا يمكن أن يحد بحد، لكن 10 وحدودها ممكن أن يكون، ممكن أن يكون حد للمتواتر. طيب، لماذا قلنا أن 10 ممكن يكون حد للمتواتر؟ لماذا؟ لماذا قلنا أن 10 يمكن يكون حد المتواتر؟ لماذا؟ تفضل. نعم. لا، نحن قلنا أن أقل طبقة من الطبقات 10 أشخاص لهدف، لغاية، وهي نعم، وهي الفصل بين الحديث المتواتر والحديث المشهور. فالحديث المشهور عندنا لا يزيد عن 3، أقل طبقة 4 5 6، في الحدود، لكن ما زاد عن هذا وجد له طبقات أخرى أكثر بكثير، فنحن سنلحقه بالمتواتر، والله أعلم. طبعا سنقف عند هذا الحد في طرق وصول الحديث إلينا، وسنأخذ إن شاء الله في الجلسة القادمة، نكمل القدر المستطاع إن شاء الله، نكمل معكم. طبعا الوقت انتهى ولا لا؟ أليس انتهى؟ أي، نقف معكم يعني عند هذا الحد، وفي الجلسة القادمة سنأخذ تقسيم الحديث من جهة القبول والرد ومن جهة نسبته إلى قاعلة إن شاء الله تعالى. أحد له سؤال لاستفسار قبل أن نقوم؟ في أحد له سؤال؟ تفضل. وياكم مسح، هذا سؤال، هذا فتاوى نوضع الدرب خارج البحث. مسح اليدين، مسح الوجه باليدين، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لا أعرف فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وإنما استحسنه بعض العلماء بعد ذلك، استحسنه بعض العلماء وحكوه الفقهاء، ومن حكى أصحابنا الحنابلة حكوه وذكروه، نعم ذكروه. وكتب بعض المعاصرين، بعض العلماء المعاصرين كتبوا فيه بيان يعني أنه لا أصل له وكذا، هذا صحيح لا أصل له، لكنها قول لبعض أهل العلم، ويعني وأقر كثير من فقهاء المذاهب الأربعة، فلو عمله الإنسان ما ننكر عليه إن كان، لكن نقول له هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعتبره كبيرة من الكبائر أو ذنب من الذنوب وكذا. هو الحقيقة أنا لا أعرف، لا نعم يعني نحن لا نعتبره بدعة، نحن لا نعتبره بدعة. اسمعوا معي، نحن إذا وجدنا الشيء لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ننظر هل قال به أحد من الأئمة، هل قال به أحد من العلماء والفقهاء؟ إذا كان قال به أحد من العلماء والفقهاء المعتبرين فلا نجرؤ على أن نقول مطلقا إنه بدعة أو إنه محدث، إنما نقول كلمة واحدة، نقول لم يرد به شيء في السنة، اجتهاد لبعض أهل العلم. لماذا؟ لأن مسح الوجه باليدين أو مسح اليدين أو مسح الوجه باليدين بعد الدعاء قد أنا لم أقف على أحد قال هذا، لكن قد يقال إن بعض أهل العلم أخذها أو بعض الفقهاء أخذها من إن اللي يدعو مثل الذي ينفث المعوذتين ويمسح على نفسه، فكأنه يطلب بركة هذا الدعاء الذي دعا به ربه، فمن هذا الوجه لا نستطيع أن نقول بأنه بدعة بدعة. واللي بدعوه من المعاصرين طبعا تجرؤوا على هذا، اللي بدعا من المعاصرين تجرؤوا، ويبدو لي يمكن لو تطلع على بعض كتب المالكية، المالكية يكثرون من الحكم بالمحدث والبدعة، يكثرون من هذا. يمكن لو تنظر في بعض كتب المالكية يمكن تجد أحد منهم قال إنه بدعة وكذا، لكن نحن لا يمكن أن نتجرأ على مثل هذا القول مطلقا مع وجود من قال به، وفقهاءنا الحنابلة نصوا عليه أيضا، وكثير من العلماء نصوا عليه، لا يمكن أن نقول بأنه بدعة أو أنه محدث، وإنما نقول هذا اجتهاد لبعض أهل العلم، لكن لا نعرف له أصل في السنة. لا، ما يقال مسكوت عن هذه عبادة، ما يبقى مسكوت عن هذه عبادة، المسكوت عنه يأتي في العادات لا في العبادات، العبادات قائمة على التحريم. نعم، أحد سؤال ثاني؟ نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين، والحمد لله رب العالمين.